الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول إحدى الأدعية التي نعتقد أنها مفتاح لكثير من الخيرات والبركات الشخصية والاجتماعية الخاصة والعامة، وهو دعاء الندبة الذي ذكره المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه في كتاب مفاتيح الجنان، وذكر أيضا في غيره من كتب الأدعية. ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الدعاء ضمن ثلاثة محاور. المحور الأول في سند دعاء الندبة، المحور الثاني ما يمثله دعاء الندبة، المحور الثالث وظيفتنا تجاه دعاء الندبة. بالنسبة إلى المحور الأول، وقبل البحث في سند دعاء الندبة نقدم مقدمة، وهذه المقدمة هي إن إحدى الظواهر السلبية التي نلاحظ وجودها في بعض التوجهات ظاهرة الانتقائية في التعامل مع التراث. هذه الحالة حالة الانتقائية لا تعبر عن حالة علمية، وإنما تعبر عن حالة من المزاجية والكيفية، ولا تعبر عن حالة موضوعية، وإنما تعبر عن حالة ذاتية. ما يعجبني من التراث أقبله، وما لا يعجبني من التراث أرفضه. هذه حالة ذاتية أو حالة موضوعية. هذه حالة مزاجية أو حالة علمية. في كتب الحكمة كنا نقرأ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، وفي كتب المنطق كنا نقرأ أنه إذا كانت هنالك ظاهرتان متماثلتان تحكمهما عناصر مشتركة فالحكم الذي يحكم به على إحدى الظاهرتين لا محالة يحكم به على الظاهرة الأخرى. العناصر مشتركة، فكيف يمكن أن يكون أحد الشيئين محكوم بحكم والآخر لا يكون محكوما بذلك الحكم؟ هذه الحالة حالة الانتقائية مع وحدة العناصر المشتركة، حالة غير علمية وغير موضوعية. كيف يجب أن نتعامل مع التراث في حدود ما يرتبط بهذا المبحث؟ لأن هذا المبحث مبحث متشعب ومترامي الأطراف. في حدود ما يرتبط بمبحثنا، تارة التراث الموروث يتعلق بالواجبات، يتعلق بالمحرمات، يتعلق بالأحكام الاقتضائية وما أشبه ذلك. في هذه الحالة القبول أو الرفض يعتمد على الوثوق بالرواية أو بالراوي. إذا وثقت بالراوي أو وثقت بالرواية على التفصيل المذكور في علم الدراية، يجب عليك أن تقبل هذه الرواية، لا خيار لك في الرفض أو في القبول. فالمقياس الوثوق بالراوي أو بالرواية، ولكن إذا كان التراث الموروث لا يتعلق بالواجبات، بالمحرمات، بالأحكام الاقتضائية وما يرتبط بهذه الدائرة وما يماثل هذه الدائرة، كيف نتعامل؟ هنالك قاعدة عقلائية جرت عليها سيرة العقلاء، وتجدون هذه السيرة في كل يوم في سوق العقلاء. التحرك وفق الاحتمال، الاحتمال يكون محرك. الخبراء الاقتصاديون يقولون لكم إن شراء العقار في هذه الفترة مربح، وإن تعدكم يقين بأنه لا يوجد هنالك أي ضرر في شراء العقار، شراء الأراضي. العقلاء ما لا يفعلون في هذه الحالة، العقلاء يقدمون، التجار الكبار كيف أصبحوا تجارا كبارا؟ لأنهم، يعني هذا من العوامل المهمة ولا نقول إنه العامل الوحيد، لأنهم تحركوا وفق معطيات الاحتمالات الاقتصادية، الاحتمال الذي تقطع وتتيقن بأنه لا يوجد هنالك أي ضرر، تقدم ما تخسرش. إذا توقعات الخبراء الاقتصاديين ما كانت صحيحة ما تخسر شيء، لأن المفروض أن هذه التجارة، أن هذه الصفقة ما فيها احتمال الخسارة. في كثير من الأحيان شراء الأراضي ما في احتمال الخسارة، ولكن هنالك احتمال آخر أن تربح في هذه الصفقة، هذا الاحتمال يحرك. هذه قاعدة عقلائية جرت عليها سيرة العقلاء. في الشريعة عندنا خطوة متقدمة على هذه السيرة العقلائية، يعني احنا تجاه التراث الموروث اذا ما كان عندنا الا القاعدة العقلائية، هنالك دعاء، ماكو هنالك يقين بصدور هذه الرواية، هذا الدعاء. إحنا إذا ما كان عندنا إلا هذه القاعدة العقلائية لكفتنا في المقام، هذا الدعاء يحتمل أن تكون فيه معطيات أخروية، ضرر ما في أيضا، الدعاء في ضرر ما في ضرر، تتحرك المثوبة الأخروية مهمة عند المؤمن. شايفين المؤمنين المقدسين إشلون يتقيدون حتى بأصغر المندوبات، هاي حالة الفلتان اللي نجدها الآن عند البعض ما كانت موجودة، الأحكام كانت عندهم تتلخص في حكمين، افعل ولا تفعل، الواجب والمستحب يفعلون، ما يقول هذا مستحب أنا ما علي به، هذا دايبني آخرته، بكل مستحب من هذه المستحبات دايبني آخرته، لا تفعل حرام مكروه، ما يقول هذا مكروه كله مكروه ما بي إشكال، كانوا متقيدين. إحنا إذا ما كان عندنا إلا هذه القاعدة العقلائية لكفتنا في القبول بكل هذا التراث الموروث الذي يدخل ضمن دائرة المستحبات والمندوبات، فكيف وعندنا في الشريعة خطوة متقدمة على هذه القاعدة العقلائية، خطوة لاحقة، وهذه الخطوة اللاحقة الدين يقول لك هذا الثواب الذي نقل لك أنا أضمنه لك، مضمون هذا الثواب في الصفقة التجارية، ماكو ضمان، أكو احتمال، احتمال أن تربح واحتمال أن لا تربح، لكن في مجال المستحبات والمندوبات هنالك ضمان شرعي أن هذه المثوبة سوف تعطاها قطع. واحد يقول منو قال أن هذا المستحب وارد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ من قال بأن هذا الدعاء مروي عن أهل البيت صلوات الله عليهم؟ الدين يقول لك أنا أضمن هذا الثواب على كل التقادير. هنالك باب، هذه قضية أعتقد أنها قضية مهمة ومفتاح لكثير من الشبهات والإشكالات التي نراها. في وسائل الشيعة في الباب 18 من أبواب مقدمات العبادات، هنالك مجموعة من الروايات ينقلها الحر العاملي رحمة الله عليه. أنقل لكم روايتين من هذه الروايات. هذه الروايات تبين الضمان الشرعي. الرواية الأولى في صفحة 81 من المجلد الأول من هذه الطبعة، أحمد ابن أبي عبد الله البرقي ثقة، عن علي بن الحكم ثقة، عن هشام بن سالم ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرواية صحيحة. وهنالك طريق معتبر بين الحر العاملي وبين البرقي، فهذه الرواية رواية صحيحة معتبرة. قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب، في كتاب رأيتم رواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في دائرة المستحبات، فعمله كان أجر ذلك له. ضمان شرعي، مو احتمال، قطع يقين. الرواية الثانية، دائرة هذه الرواية الثانية أشمل من الرواية الأولى. محمد بن يعقوب الشيخ الكليني، عن علي بن إبراهيم ثقة، عن أبيه ثقة على المختار أو ممدوح، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، الرواية صحيحة معتبرة. قال: من سمع شيئا من ثواب على شيء. الرواية جدا عام، أعم من الرواية الأخرى من نواحي، من بعض النواحي. فصنعه كان له، هذا الثواب مضمون. بحثت في بعض كتب العامة الطوائف الأخرى، فوجدت أن هذه القاعدة نظير هذه القاعدة أيضا مذكور في رواياته. مثلا لاحظوا هذه الرواية المروية عن العامة: من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها. مفهوم الرواية: إن صدق بها نالها. الجامع الصغير للسيوطي جزء 2 صفحة 586. الرواية الأخرى: من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانا ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك ضمان. كنز العمال جزء 15 صفحة 791 رقم 43132. الرواية الأخرى: من بلغه فضل من الله أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك، نفس المصدر، رقم الحديث 43133. ولا نريد أن نتحدث الآن في أسناد هذه الروايات، تكفينا الروايات التي ذكرناها. إذن طبق هذه القاعدة العقلائية وطبق هذا الضمان الشرعي، الموقف الصحيح تجاه جميع ما يدخل في دائرة المستحبات والمندوبات، هذا يشمل جميع الأدعية المأثورة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت مما يدخل في إطار هذه الدائرة التي ذكرناها وفق الضوابط التي ذكرت، كلها تدخل ضمن هذه الدائرة. والموقف الصحيح العقلائي والشرعي القبول بكل ما يندرج تحت إطار هذه الدائرة. طبعا هنالك بحث يتعقب هذا البحث، بحث تفصيلي حول سند دعاء الندبة، نتركه لمجال آخر. ولكن في هذا المقام تكفينا هذه القاعدة العامة التي ذكرناها. المحور الثاني: ماذا يمثل دعاء الندبة؟ في الإجابة على هذا السؤال نذكر 4 نقاط. النقطة الأولى: دعاء الندبة يمثل نوعا من أنواع التضرع والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. والدعاء حاجة فطرية إنسانية ملحة يجدها كل إنسان في ذاته. أنا سألت 1 من الأفراد الذين كانت لهم مكتبة للنشر، قلت له: أكثر الكتب رواجا في الإطار الديني أي كتب؟ خطر هذا السؤال في بالكم؟ أكثر الكتب رواجا الكتب الدينية، فقال لي: إنها كتب الأدعية. الدعاء جدا مؤثر، مفاتيح الجنان منذ أن ألف إلى الآن كم نسخة منه طبعت في العالم، أنا توقعي واحتمالي أن ثاني كتاب بعد القرآن الكريم هو مفاتيح الجنان. القرآن الكريم في الدرجة الأولى، مفاتيح الجنان في الدرجة الثانية. لعله قل أن تدخل في بيت ولا تجد فيه مفاتيح الجنان. هذا يدل على وجود حاجة ملحة إلى الدعاء عند كل أحد. أحد العلماء وهو السيد الكوكبي رحمه الله اللي توفي قبل فترة قصيرة، نقل أنقلها هذه القضية عنه بواسطة. قال في يوم من الأيام كنت في الحرم المطهر وكنت مشغول بكتاب علمي، فرأيت الناس في الحرم كل واحد منهم ماخذ مفاتيح الجنان ويقرأ يتضرع يبكي، ففكرت أنه يا ليتني كنت أترك عملي وأكتب كتاب مثل مفاتيح الجنان. القضية إلها ذنابة نتركها الآن، يعني حتى مجتهد يفكر في أن يكتب مثل هذا الدعاء لأن يشوف تأثير. دعاء الندبة نوع من أنواع الدعاء والتضرع والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أول. ثانيا، دعاء الندبة مدرسة عقائدية فكرية ككثير من الأدعية المأثورة الأخرى. العقائد الحق تحتاج إلى تلقين أولا، وتحتاج إلى تثبيت ثانيا. تلقين يعني تفهيم، إلفات النظر. إحنا في كل يوم كم مرة نقرأ وأشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ كل مسلم كم مرة يكرر هذه الجملة في كل يوم؟ أقل شيء يجب أن يكررها 9 مرات في صلواته. إحنا ما نعرف أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما نعرف رسالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، نتشهد في كل صلاة الشهادة الثانية في كل يوم على الأقل 9 مرات. ليش؟ العقائد الحق تحتاج إلى تلقين، يعني إلقاء وتفهيم، وتحتاج إلى تثبيت. هذه قضية مهمة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. إحدى الأشياء المهمة التي نجدها في الأدعية عموما وفي دعاء الندبة تثبيت هذه العقائد الحق، وكل منا لضمانة المستقبل يحتاج إلى تثبيت هذه العقائد الحق. إذا لم تكونوا قرأتم الأدعية بهذه النظرة، من الآن اقرأوها بهذه النظرة. شوفوا العقائد الحق مبثوثة في أدعيتنا بشكلنا، تركيز داخل النفس، وهذه قضية مهمة. دعاء الندبة يمثل مدرسة عقائدية. أنا أذكر لكم نماذج: الاصطفاء الإلهي للأولياء. لماذا الله اصطفى أولياء؟ هذه معضلة عقائدية. لماذا كان النبي نبيا وكان الإمام إماما؟ هذه معضلة عقائدية دوخت المفكرين منذ ألوف الأعوام. الجواب على هذه المعضلة العقائدية تجدونها في دعاء الندبة: بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم. الأولياء هم الوسيلة إلى الله، هذه قضية عقائدية. دعاء الندبة يركز على هذه القضية العقائدية: وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك. لكل نبي أوصياء، هذه قضية عقائدية. الأرض لا تخلو من حجة. دعاء الندبة يتضمن هذا المفهوم العقائدي: وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء، مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك، إلى آخر المقاطع. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بعنوان دعاء، الصيغة صيغة دعاء ولكنه تلقين للعقيدة. النبي صلى الله عليه وآله يعلم الغيب المطلق في دعاء الندبة. وأودعته، يعني النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك. هذا اللي يقرأ دعاء الندبة ويقرأ بقية الأدعية، هذه المفاهيم العقائدية تتركز في وجدانه. التركيز مسألة مهمة جدا. الشمس تشرق في كل يوم، لا تقولون تكرار، يجب أن تشرق الشمس في كل يوم، في كل آن يجب كل واحد منا أن يتنفس، لا تقولون هذا تكرار. في كل يوم يجب أن نتناول طعاما، لا تقولون هذا تكرار، هذا تثبيت. سورة الحمد تثبيت، كل يوم يجب أن نقول الحمد لله رب العالمين، يجب أن نلفت انتباهنا إلى الربوبية الإلهية. ليكون في يوم من الأيام في الطريق يأتي سارق من سراق العقائد، من قطاع الطرق العقائديين، ويسلب منك هذه العقيدة. هذا الاحتمال قائم، قطاع الطرق كثيرون. تثبيت. المودة في القربى وأنها أجر رسالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه القضية اللي ملايين المسلمين لعلهم غافلون عنها، يعتقدون بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولا يؤدون إليه أجره الذي طلبه. ما هو دور الإمام المهدي المنتظر بعد ظهوره؟ دعاء الندبة يبين هذا الدور. هاي قضية عقائدية، ما أريد أذكر المقاطع. ما هو دور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في عصر الغيبة الآن؟ شنو دوره؟ هذه قضية عقائدية، الجواب عنها تجدونه في دعاء الندبة. ما هي صفات الإمام المهدي المنتظر؟ هذه قضية عقائدية، الجواب عنها في دعاء الندبة. إذن الكلمة الثانية أن دعاء الندبة يمثل مدرسة عقائدية وفكرية تلقننا وتثبت في نفوسنا العقائد الحقة التي تحتاج إلى تثبيت. النقطة الثالثة، دعاء الندبة يمثل مدرسة تاريخية تعكس لنا التاريخ الصحيح. احنا ما عندنا تاريخ صحيح، هذا التاريخ الموجود كتبت ايدي وعاظ السلاطين. هذا التاريخ اللي عندنا كل تاريخ مشبوه، من اللي كتب هذا التاريخ؟ مو وعاظ السلاطين؟ التاريخ الذي يكتبه صدام أي تاريخ هذا؟ هذا التاريخ مزيف، هذا التاريخ مقلوب. الآن ما تشوفون وسائل الإعلام كيف تحول الجلاد إلى ضحية وتحول الضحية إلى جلاد في العراق؟ منشوف الإعلام الآن، المؤمنون المؤمنون المضطهدون، هاي وسائل الإعلام، الفضائيات اللي بيد المستكبرين الظالمين يحولونهم إلى المظلومين، يحولونهم إلى الظالمين، ويحولون الظالمين إلى مظلومين. هذا منشوف الآن أمامنا. هذا التاريخ طوال قرون كله كان بأيدي وعاظ السلاطين، مرتزقة مأجورين. الثاني، منع تدوين التاريخ، مشكلة تدوين الحديث راجعوها في التاريخ. منع التاريخ الصحيح يجب أن يلغى، وإلى الآن جماعة متحيرين كيف يفسرون هذا الموقف. ألغى سنة النبي صلى الله عليه وآله ليلغي التاريخ الصحيح. لذلك ذلك الرجل عندما سئل عن علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: ماذا أقول في رجل كتم أصدقاؤه فضائله خوفا، ما يقدرون، وكتم أعداؤه فضائله حسدا وحقدا. معاوية في قنوت كان يلعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أمير المؤمنين نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. نشوف شلون تزييف التاريخ. على أكثر من 70,000 منبر كان يشتم أمير المؤمنين. معاوية صنع التاريخ المزيف. هذه الأدعية التي عندنا مدرسة تاريخية تعكس لنا التاريخ الصحيح. إذا أنتم لم تقرأوا الأدعية بهذه الرؤية وبهذه النظرة، من الآن اقرأوا الأدعية بهذه النظرة، تعكس لنا تاريخا صحيحا. ودعاء الندب إحدى الأدعية التي تعكس لنا تلك الفترة التاريخية التي عتم عليها الظالم. كلمات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حق أمير المؤمنين، المؤهلات الذاتية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في دعاء الندب، لماذا نحي أمير المؤمنين عن الخلافة الظاهرية؟ ما كان واحد يتوقع إطلاقا أن يكون الخليفة بعد النبي غير أمير المؤمنين، ما كان احتمال. مسار الأحداث الذي حركه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يتجه باتجاه تنصيب أمير المؤمنين بوحي الله تعالى، شك ما كان في ذلك. ما كانوا يحتملون، هذا بالتاريخ مثبت، أنه القبيلتان المعهودتان لم يكن عندهما شك في ولاية أمير المؤمنين وخلافة الظاهرية بعد النبي، ولكن فجأة تحركت مسيرة الأحداث نحو منعطف آخر. لماذا دعاء الندبة يجيب على هذا التساؤل؟ الظلامات الواردة على أهل البيت ومواقف الظالمين تجاه أهل البيت، دعاء الندبة يعكس لنا هذه الحقائق التاريخية. إذن أولا، دعاء الندبة يمثل نوعا من التضرع والالتجاء إلى الغني المطلق وهو الله تعالى. دعاء الندبة يمثل مدرسة فكرية وعقائدية. دعاء الندبة يمثل مدرسة تاريخية تمثل وتعكس التاريخ الصحيح. ورابعا وأخيرا، دعاء الندبة يمثل نوعا من أنواع الرابطة الروحية بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، الرابطة الروحية بعظيم. العلماء يقولون إذا أكو فد واحد أقدر منكم ولو برتبة واحدة، حاولوا أن ترتبطوا به، درجة واحدة أعلى منك ارتبط به، لأن هذا يصعدك الارتباط الروحي به. الخطباء ينصحونهم تتلمذوا ولو عند خطيب أعلى منكم بدرجة واحدة، لأن الارتباط بهذا الخطيب المتفوق يعطيك التفوق. هواية أكو فرق بين خطيب لم يرى خطيبا متفوقا وخطيب رأى خطيبا متفوقا، بين أصولي لم يرى أصوليا متفوقا وأصولي رأى أصوليا متفوقا. هواي مهم. فكيف إذا ارتبط الإنسان بالكمال المطلق في ضمن الدائرة الإمكانية؟ مظهر العبادة التامة هو الإمام المهدي. إذا واحد ارتبط روحيا بالإمام المهدي، هذا الارتباط يؤثر فيه في هذا البعد. مظهر التقوى المطلقة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، مظهر العلم المطلق في الدائرة الإمكانية بقدر ما أتيح للبشر من العلم، طبعا هذا الإطلاق مو ذلك الإطلاق الذي نفرضه في علم الله سبحانه وتعالى، الإطلاق بالمقدار الممكن لبشر، العلم المطلق، العبادة التامة، الزهد التام، التقوى المطلق. واحد يرتبط بمثل هذا الوجود، يتوجه إلى مثل هذا الوجود. أذكر لكم ملاحظة لاحظوها، تاريخ العلماء المرتبطين بأهل البيت لا يوجد له نظير في أي فرقة أخرى. العلماء المرتبطون بأهل البيت قمم في التقوى، ماكو في جماعة أخرى، قمم في الزهد، قمم في الورع. الآخرون أنا أستطيع أن أقول على نحو القطع واليقين ما عندهم. من عوامل ذلك ارتباط هؤلاء العلماء بأهل البيت صلوات الله عليه، هذا الارتباط يرفع. ذاك العالم كان يقول يفكر: أنا كنت أفكر أن أكون كالإمام الصادق. طبعا ما يمكن صلوات الله عليه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. لكن واحد اللي أمام أمير المؤمنين، تاريخ أمير المؤمنين أمامه، هواية يختلف عن واحد ما عنده أمير المؤمنين. أمير المؤمنين ما ربى فقط سلمان وأبا ذر وعمار والمقداد، يربي على مر التاريخ. الارتباط بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه ارتباط بمثل هذه الشخصية. ونقطة كان يشير إليها أحد المرتبطين، بالمعاهد العلمية الابتدائية الثانوية الجامعة، كان يقول هذا الشيء جربناه: التلاميذ الذين ارتبطوا بالإمام المهدي. يعني كان عنده موجه، كان عنده أستاذ يربط هؤلاء التلاميذ بالإمام المهدي، الأب اللي يربط تلاميذه بالإمام المهدي. أكو هنالك إمام حي حاضر ناظر يلاحظنا يراعينا. ويختلفون عن الذين لم يرتبطوا بالإمام المهدي قطعا، الفرق كبير جدا. هذه رابطة روحية مفتاح لكثير من البركات والخيرات. المحور الثالث والأخير وظيفتنا. نتصور أن هنالك وظيفتين. الوظيفة الأولى: الإخوة الذين يجدون في أنفسهم الكفاءة يشرحون دعاء الندب، وهذه المضامين الرفيعة التي يحتوي عليها هذا الدعاء. الوظيفة الثانية: أن نحاول أن نجعل في بيوتنا في أيام الجمع مجالس دعاء الندب. ابدأوا بذلك شهرا شهرين، سوف تلمسون بأنفسكم بركات هذه المجالس. هذه المجالس مجالس مباركة وفيها خير الدنيا والآخرة. نختم حديثنا بقضية لها نوع من التعلق بدعاء الندبة، وهذه القضية تنقل عن عالم من العلماء يقال له المير جهاني، عالم معروف. هذه القضية لعلها كانت قبل حوالي 80 عام على نحو الاختصار. يقول هذا العالم: ذهبت إلى سامراء وظللت فيها 10 أيام، وفي كل يوم من هذه الأيام كان هذا العالم يسهر عند حرم الإمامين العسكريين صلوات الله عليهما من الليل إلى الصباح. حقيقة روحيات عجيبة، الروحيات اللي كانت حتى مو فقط عند العلماء، حتى عند الكسبة والتجار قبل أذان الفجر كانوا يستيقظون. تاجر يستيقظ قبل أذان الفجر، يتوضأ، يأتي عند أبواب حرم سيد الشهداء الإمام الحسين والباب مغلق والدنيا مظلمة، ويصلي هنالك صلاة الليل. لاحظوا هذه الروحية وقارنوها ببعضنا اللي ينام حتى بعد طلوع الشمس. واي فرق بين الروحيتين؟ الشيخ حبيب الله القلبايقاني 40 عام سحرا في الحر في البرد يذهب إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه والأبواب مغلق، ويصلي صلاة الليل خلف الباب المغلق 40 عام. هذا منهج. ولا عجب إذا رأينا تلك البركات من الشيخ حبيب الله القلبايقاني. تلك العبادة، ذلك التوجه كان مفتاح لكثير من البركات في حياته. يقول المير جهاني: 10 ليالي يحييها بالعبادة والتضرع عند حرم الإمامين العسكريين صلوات الله عليهم. في الليلة الأخيرة وهي ليلة جمعة يذهب إلى السرداب قريب الفجر السادن للروضة، يفتح له باب السرداب المقدس، يذهب هنالك ويشعل له الشموع. عندما يدخل السرداب يجد هنالك ضوء غير متعارف مثل ضوء الشمس. يقول: فرأيت هذه الشموع الزيتية كشموع تجعلونها تحت ضوء الشمس هالشكل، لا تضيء وإنما ترى فقط. يقول: ذهبت، رأيت هنالك شخص جالس في شبه حالة التشهد أو في حالة التشهد يصلي، ما سلمت عليه لأن السلام على المصلي مكروه. ذهبت وزرت الإمام الحجة صلوات الله عليه، ثم عدت إلى الخلف وصليت، وبعد الصلاة بدأت بدعاء الندبة وهذا الرجل خلفي وأنا مو ملتفت. وصلت في دعاء الندبة إلى هذا المقطع: وعرجت بروحه، يعني بروح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إلى سمائك. ف فخاطبني من خلفي لم يؤثر عنا أهل البيت بروحه، يعني اقرأ وعرجت به إلى سمائك. المعراج كان معراجا جسمانيا لم يكن روحانيا فقط. يقول وأنا غافل فغيرت العبارة وعرجت به إلى سمائك، النسخ مختلفة، وأتممت الدعاء وسجدت في السجود. فكرت هذا الضوء منين؟ هذا الرجل اللي كان خلفي من هو؟ لماذا قال لم يؤثر عنا أهل البيت؟ من هو من أهل البيت؟ يقول فرفعت رأسي فلم أرى أحدا، ماكو واحد، وذلك الضوء راح. ركضت وصعدت السلالم وجئت إلى السادن وقلت له من هذا السيد الجليل الذي كان في السرداب؟ قال لم يكن هنالك أحد، أنت الوحيد الذي كنت في السرداب. نحن إن شاء الله ينبغي علينا أن نحاول أن نشوق ونعمم دعاء الندبة في البيوت والمجالس والمساجد والحسينيات، حتى إن شاء الله تشملنا بركات هذا الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لوليه الفرج ويجعلنا من أعوانه وأنصاره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.